والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا به قاعدين واحفظنا به راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت لك الشكر لما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء من جار السوء في دار المقام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة كلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. نسألك نعيما لا ينفد قرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم. ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مصلح الصالحين ويا مجيب الداعين ويا محط آمال الراجين أصلح أولاد المسلمين من بنات وبنين. اللهم حصن فروجهم عن الحرام وأعفهم بالحلال يا رب العالمين. اللهم من كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وافتنهم بالأمراض حتى يكون الموت أغلى أمانيهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، يا قوي يا قادر. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم اجمع على الحق رأيهم، سدد في العدو سهامهم، اللهم سدد في العدو سهامهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشيشان، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم الرؤوس الملاحدة ومن شايعهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم أرسل عليهم ريحا من عندك وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر. اللهم كن مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا. اللهم سدد أقوالهم، اللهم أرشد أعمالهم، اللهم ارفع ذكرهم في العالمين، واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم اجزي كل عالم خدم أمة الإسلام وجدد أمر دينها خير ما جزيت محسنا على إحسانك. اللهم من كان منهم حيا فاحفظه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه. اللهم من كان منهم حيا فاحفظه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين على الحق، واجعلهم رحمة للخلق، وانزع من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع خيره ونواله. اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة العاصي. اللهم اجز عامر هذا المسجد خير الجزاء، اللهم اجز عامر هذا المسجد خير الجزاء، اللهم اغفر ذنبه، اللهم استر عيبه، اللهم اهد قلبه،

وعدد ما تعاقب عليه الليل والنهار. صل اللهم على المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.